الله أسألني أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. تحدثت مع حضراتكم وبينت هذه الآية حملت إلينا جملة من الأمور التي ينبغي أن نقف معها وعندها، التي كان منها أننا قلنا أن الجن معذبون في النار كما يعذب عصاة الإنس، وأن الأكثرية من الجن والإنس عاصية لله كافرة بالله مصيرها جهنم وبئس المصير، أعاذنا الله سبحانه وتعالى من ذلك المصير. وقد قلت إن الله سبحانه وتعالى بين العلة في ورود هؤلاء النار أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم أدوات العلم وأعطاهم القلوب التي يعقلوا بها، ولكنهم كانوا كالأنعام فعطلوا تلك الأدوات وما أعملوها إلا في المنافع الدنيوية والانكباب على الشهوات والملذات كما تفعل الأنعام، إنها تعيش بتأكل وتركع وتحقق شهوتها فقط لا غير. هكذا كان هؤلاء، فكأن هذه الأشياء ليست بموجودة عندهم أصلا ويضعوها في غير موضعها. ثم عقب الله سبحانه وتعالى أنهم أضل من الأنعام، وقد كان ذلك لأمور أربعة. أولها أن الأنعام قد جبلت على هذا أن الله خلقها لتأكل وترتع وتقضي الشهوات فقط يغير، فهي مجبولة على هذا فهي معذورة، أما الإنسان فليس مجبولا على هذا وإنما خلق ليعبد وليتفكر وكذا وكذا وكذا وكذا، فصار الإنسان بذلك أضل. كذلك هي تعرف ربها وخالقها كما بينا في المحاضرة السابقة، وأما الإنسان فما أجهله بربه وخالقه، بل يعبد الحجر ويعبد الشمس ويعبد النار ويعبد البقرة ويترك عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. وكذلك تعرف المهمة التي خلقت لأجلها، فقد قلت كل حيوان كل بهيمة أنعام خلقت لمهمة هي تعرف مهمتها لا تخرج عنها بأي حال من الأحوال، أما الإنسان فهو يجهل مهمته في هذا الوجود وفي هذه الحياة الدنيا. وأن الله سبحانه وتعالى قد بين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الإنسان يجهل مهمته التي خلق لأجلها، وبدلا من أن يصلح وبدلا من أن يعبد فهو يكسب وهو يعصي الله سبحانه وتعالى ويكفر بالله وهو يسب دين الله. كل هذه الأمور جعلت هؤلاء أضل من الأنعام، اما الامر الرابع الذي وقفنا عنده فيه المحاضرة السابقة قلت لك امر رابع يجعل الانعام او يجعل الانسان اضل من الانعام. هذا الامر الرابع كما قال اهل العلم ان الانعام تعرف منافعها ومضرها فتراها لا تقدم على ما يضرها الانسان على غير هذا تمام الا من رحم ربي ونسال الله ان نكون ممن رحم. كل حيوان كل بهيمة انعام خلقت المهمة هي تعرف مهمتها لا تخرج عنها باي حال من الاحوال. اما الانسان فهو يجهل مهمته في هذا الوجود وفي هذه الحياة الدنيا. وان الله سبحانه وتعالى قد بين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الانسان يجهل مهمته التي خلق لأجلها وبدلا من ان يصلح وبدلا من ان يعبد فهو يفسد وهو يعصي الله سبحانه وتعالى ويكفر بالله وهو يسب دين الله. كل هذه الامور جعلت هؤلاء اضل من الانعام. اما الامر الرابع الذي وقفنا عنده في المحاضرة السابقة قلت هناك امر رابع يجعل الانعام او يجعل الانسان اضل من الانعام. هذا الامر الرابع كما قال اهل العلم ان الانعام تعرف منافعها ومضرها فتراها لا تقدم على ما يضرها الانسان على غير هذا تمام الا من رحم ربي ونسال الله ان نكون ممن رحم. الانعام تعرف لا شيء يضر تبتعد عنه فيه مضرة لها تبتعد عنه لا تقترب منه بأي حال من الأحوال. أما الإنسان فعلى غير هذا تماما. وقل من يوحى الإنسان بيتوح مصرح لشرك وعن رب وحال فحال ويقول له الرفيق تقول عنه قليل قل له انت خلاص شربك للدخان حيموتك مع ذلك هو بيعمل ايه؟ مصر المشرب برضه تعالى كما قلت في علف الحيوان الحيوان تعالى حط للبقرة وحتى للحمار حط له ضمن العلف سجارة وخليها تطلع في بوقه هياكلها والذي من فوق يبقى الحمار غير قابلها ويقول لك انا بفهم والله احط بالحمار وبعرف بالله ولا بيفهم شيء على الاطلاق فالانسان يهدي الى ما يمر قال الانعام لو واحد شربت من ماء مره وثبت ان هذا الماء ضرها مش هتقترب منه ابدا خلاص كان بيروح يشرب خمرة ويشرب بيرة ويشرب حشيش يعني يقود نفسه الى المهالك وهو يعلم وبقولها بدل فيها وهو يعلم ان ضرره في هذا ومع هذا يقدم على ما يضر. الانعام لا يمكن ان تقدم على ما يضر باي حال من الاحوال تعرف طلب ضرها بتلقائية شديدة جدا تبتعد عنه ولا تقترب منه باي حال من الاحوال ما وهي نعام. فشوف اهل العلم قالوا سبحان الله هي تعرف ما ينفعها وما يضرها فلا تراها تدري مما يضر وتهوي الى ما ينفع. الانسان على عكس هذا تماما. اذا مين اضل من مين سبحان الله. يبقى فعلا دول كالانعام بل هم والله هذا هو الحق بل هم اضل لهذه الجهات الاربع. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى اولئك هم الغافلون. هؤلاء الذين اضلوا انفسهم فعلا ملأت قلوبهم وعقولهم الغافلة. غافلون عطاء لكل كلمة لكل غافل عما اعده الله سبحانه وتعالى لاوليائه من نعيم وعما اعده الله سبحانه وتعالى لاعدائه من جحيم. والله الغفل عن كده ولا مش غفل. ولذلك الانسان لو فكر وضع الاصبع اليمين النعيم الذي اعده الله لعباده الطائعين ما رايته عصي. لو فكر الانسان في الجحيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للعصيم ما رأيته عصيم، ولكن فعلا الإنسان إيه؟ الإنسان إيه؟ غافل. ولذلك أنا قلت لكم إن أس المعاصي في الغافل. نسأل الله لنا ولكم السلامة جميعا. أس المعاصي في الغفلة، في الغفلة. لذلك لما يجي ربنا يعاقب العاصي يقول كما يقول إيه؟ لقد كنت إيه؟ في غفلات من هذا. وبيقول يا ابن الانسان في ده والله اللي غافل، مش حاطط نصب عينيه لا عقاب ولا عذاب، مش حاطط نصب عينيه لا جنه ولا نار، وعايش في غفله ياكل ويرتع وهو اضل من الانعام، مش هيك الانعام، وهو اضل من الانعام. وده في غفله ولا مش في غفله؟ وده هو فعلا غافل. ولذلك شوف لقد كنت، شوف العذاب هيبقى على ايه؟ في غفلة منها. طب وهو بيتعذب عشان كان في غفلة ولا عشان زنى وسرق وكفر وكذا وكذا؟ قال لك ما هو لولا الغفلة لما فعل شيئا من هذا. والله لولا الغفلة لما فعل شيئا من هذا. لو كان الإنسان متيقظا للآخرة لما فيها من نعيم وما فيها من جحيم، والله ما رأيت إنسان يعصى الله أو يعد عن ذكر الله. وما دام هؤلاء هم الغافلون، إن ربنا سبحانه وتعالى يدعونا ألا نكون كذلك، ونسأل الله ألا نكون له غفلة. طيب وعلشان ما نغفلش عن الله نعمل إيه؟ ألا ننقطع عن ذكره. لا ننقطع عن ذكره، ما تغفلش عنه. طول ما أنت ذاكر لله سبحانه وتعالى عمرك ما تقبلك الغفلة منين؟ مهزلك الغفلة منين؟ ولذلك شوف أولئك هم الغافلون، ولا منها على طول ربنا يقول أوعوا تبقوا غافلين. طب عشان ما نخش نعمل ايه؟ قال ما تنقطعوش عن ذكره. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اشتغل بقى، خليك بقى مع اسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى اللي هيبقى فيها تبشير وترغيب، وهيبقى فيها كذلك ترغيب. ده اللي صحيح من غفلاتك بقى، انك تتعرف على ربك وخالقك. فلو عرفت الله وذلك من خلال معرفتك لأسماء الله، أو الله لو عرفت الله وذكره وذلك من خلال معرفتك لأسماء الله لخرجت منه الغفلة. أو الله ما تبقى عارف إن هو المنطق، أما تبقى عارف إن هو السميع، أما تبقى عارف إن هو العليم، هتعمل حاجة في الخفة تفعل ما يغضبه. تعرف ده منتقد، ده جبار، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا. الله. طيب لما تبقى عارف ان هو الرحيم وهو الغفور هتيأس من رحمته؟ ابدا. والولي في اسماء الله سبحانه وتعالى ما يرهبك، وفيها ما يرهبك. فلو عشت بهذا بالترغيب والترهيب وعلمت اسماء الله سبحانه وتعالى والزمت نفسك بها لانقطعت عن الغفله. ولذلك كثير من الناس بيقول لك ما هو علاج الغفله؟ تعليمها ازاي؟ اهو قال لك تعالج الغفلة بان تلزم نفسك اسماء الله الحسنى، دايما تجعلها في بالك، ذاكر بيها، داعي بيها، قائم بيها، نايم بيها، عامل بيها، فمنها عرفها حق المعرفة. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب ولله الاسماء الحسنى، القران الكريم اشار الى اسماء الله الحسنى في اربع مواطن، هذا الموطن وفي ثلاث مواطن اخرى. هذا الموطن في سوره الاعراف، الاعراف هي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، هذا موطن. روح لسوره الاسراء يذهب الى اخره، هتقرا فيه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذا الموطن الثاني. خلاص روح لسورة طه في أوله، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. روح لسورة الحشر في خواتيم سورة الحشر، الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ده كم موضع؟ أربعة. وبجاء ذكر الأسماء الحسنى في أربع مواطن في القرآن الكريم، في الأعراف التي نحن نصلي بها، في الإسراء، في اخره في طه في اولية في سورة الحشر. اربع مواطن في القرآن الكريم تكرر فيها ذكر الاسماء الحسنى. اولا لماذا سميت بالاسماء الحسنى؟ ليه؟ لماذا سميت بالاسماء الحسنى؟ قال ان ده شيء معروف، ده شيء معروف ان الاسم الذي يطلق على المسمى اما ان يحمل قبحا واما ان يحمل حسنى، لذلك فلا بد ان احنا نراعي باسمائنا كده. ولذلك في حاجه يسمى الاسماء الهام، والهام دي اللي ما تعرفلهاش معنى، معنى ولذلك استحب ان نسمي بها ابناءنا ولا انفسنا. يبقى اسم ملوش ملوش معنى صحيح، ملوش معنى. اسماء كتير بتطلع يسموها مثلا، ويسموا واحده يسموها ايه؟ توته مثلا. ايه توته؟ واخد بالك ايه توته دي صحيح؟ ايه توته دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ لا فيها حزن ولا حتى قلت وقفت على فيها حاجه، ولا لوم ولا طعم، ولا لوم ولا طعم. قاعد مره ولقيت راجل بيقول لا والله كنت بقول لكم على ابني يا مندو. ايه مندو؟ ايه مندو يا اخويا؟ ايه مندو؟ ايه مندو؟ مش شايف لها، مش شايف لها اي حاجه. في ناس تروح واخده الاسماء التي تحمل قبحا، قبحا التي تحمل قبحا. واعجبني يعني احد الاساتذه الكرام التي يعني الذين يجليهم واحبهم، واحد مثلا بيسأله فقال له بنتي سهام. قال له طب مش كان كفايه سهم واحد؟ يعني سهام يعني كفايه سهم واحد. وكانوا من العرب في الجاهليه، في الجاهليه ينقون او ينتقون لابنائهم الاسماء التي تحمل تنفيرا، تنفير تنفر قدامه كده، وقبح وقبح. من ذلك كان يسمو صخر وحسن. شوف الاسماء، صخر تحس ان انت قاعد قدام دفشه، واخد بالك؟ وحزن، حاجه تجيب لك الهم كده وكده، يعني يسموه كده. ولذلك واحد بيسال الاعرابي يقول له يعني امركم عجب، امركم عجب تسمون ابناءكم باقبح الاسماء واشبها، اسماء قبيحه وشديده كده، واخد بالك؟ وتسمون عبيدكم باحب الاسماء. واحنا دي على ابنه، واخد بالك؟ غضنفر يا اخي، ايه ده ابنه؟ وبعدين يمدح على العبد بتاعه، واخد بالك؟ تعالى مين؟ الا شغلني ولا ده العبد بتسميه اسم حلو كده، وتروح جاي على ابنك وتروح تسميه اسم حب كده. فشفت لهم فلسفه، فرده او اجاب عليه قائلا: انا نسمي ابناءنا لاعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. العبد معايا في البيت، فانا عايز اسمع اسم يكون حلو، يا مفلح يا فالح اسميه كده معايا في البيت، فحاله تبعث على التبشير. لكن ابني بطلعه عشان يقاتل البيت الاعداء، الاعداء بيطلع واحد من عدوه، هل من مبارز؟ اقول له اطلع لي يميني، يميني ايه هياكله؟ يبقى انا عايز اقول له اطلع لي ايه؟ انا عفا يا صخر. حتى هو من اسمه كده يبدا ايه؟ يبدا يتخض، ويبدا يتخض. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه السياسه، غير هذه السياسه. العمليه مش بالاسماء، لا، احنا علينا ان نؤثر اختيار اسماء ابنائنا. ولذلك لما يخش عليه واحد واخد بالك صخر يسميه سهل، صخر ليه؟ واخد بالك كده. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يغير في اسماء كثير من الصحابه. ولذلك لما واحد ابى دخل النبي قال له ما اسمك؟ قال حزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما اعجبه الاسم فغير له اسمه. فالرجل ده حديث صحيح، فالرجل قال لا يغير اسما سماني به ابدا. مش يا لا. فلذلك اخوه في اول الحديث ده يقول: ولا زالت الحزونه تعرف فينا. ربنا اصابهم بالحزن كده عشان هو مش غير اسمه. فاحنا نفس الاختيار، نفس الاختيار الايه؟ الاسماء. لذلك الانسان يحزن بقى اني امشي بالشارع ابص الاقي واحد مسميه الحمار، البغل، اه والله كده اسماء الحمار كده والله يتباغ كده ويتباغ وقطع السيدة ده بتاع الفيل ده اسمه الجحش ومتباغ وراسم صورة الجحش على كراسي يا كباه هتلاقي سيد الجحش ده شاريه بيتباهب ده بيتباهب ده هذه خيبة هذه خيبة دي خيبة فعل خيبة فلابد ان يكون الاسم حسنا ولذلك ولله الاسماء ليه حسنى حسنى ايه حسنى ليه يعني تأخذ منها الشيء الحسن الصفة الحسنة الصفة الحسنة تأخذ منها الصفة ليه الصفة الحسنة ولذلك سميت اسماء ايه حسنى حسنى لانها كلها تدلل على كمال الله او الله على كمال الله كده اسماء ايه حسنة اما الاسماء اللي تدلل بقى على القبح والنقص وما الى هذا يبقى اسماء اسماء قبيحة مستخبكة والعياذ بالله دي اسماء الشيطان اسماء الشيطان من شاطة بمعنى احترق وشطن بمعنى بعضة شوف المعاني المهددة خلاص تبص ايه الوسواس والخناس والابليس اسماء مؤرفة كده مؤرفة بالله اسماء المستقبحة اما الله سبحانه وتعالى فيبقى له الاسماء الايه الاسماء الحسنى الحسنى وفي البلد من ذلك عندك حديث في الموطأ الامام مالك عمر بن الخطاب بن دخل قال له ما اسمك قال له شهاد قال له ابن من قال ابن جمرة من اين قال من حارة النار قال من ايها قال من ذات الارض شهاب وجمرة وحارة نار عارف عمر قال ليه قال ليه اذهب فإن أهلك قد احترق يعني راح تلاقي البيت ولع ايه ده ايه ده يا راجل ده ايه ده ايه ده صحيح ايه صحيح اما الهجيزة في بطة الامام مالك على يعني شو الاس تركيبة كلها نار وكلها حريقة وكلها ايه ده ايه ده فسبحان الله العظيم فشوف يعني انظر الى ربك وخالقك سبحانه وتعالى كانت له الاسماء ليه حسنى حسنى ليه كلها تضيف كمالا وجمالا وجلالا لله رب العالمين ليس فيها قبيح او ما يستقبح او ما يستقبح طيب اسماء الله الحسنى دي كم اسم كم اسم طلعوا مبصين او نظروا الى حديث في صحيح البخاري في صحيح البخاري نعم اليوم فالله سبحانه وتعالى يعني قصة بان له الاسماء وليه الحسنى كلها تحمل الحسنى كل طيب كم اسم كم اسم تفتح صحيح البخاري تجد حديثا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما 100 الا واحدة خلاص من احصاها دخل الجنة طبعا اعتقد بعض الناس ان هم 99 اسم الحديث قال اهو تنتهب الى الكتب التي بدأت تذكر اسماء الله الحسنى خلاص منها كتاب القرطبي والاسماء منها كتاب اسماء الله الحسنى لابن القيم كتب كثيرة وجدت في هذا منها كتاب لابي حامل الغزالي واخد بالك تفتح كل دي تلاقي فيها ما يزيد عن 99 اسم خلاص ده هم 99 والحديث قال 99 اسما وراح قال كده 100 الا واحد 100 الا واحد وانطبع في اذهان الناس انه مفيش غير 99 اسم دول خلاص الحق لما تيجي تقرا ما قالهم اهل العلم اللي قال ابن حجر واللي قال النووي واللي شهر الحديث 100 الا واحد اللي قال القلب تنميه واللي قال ابن القيم واللي قال اهل العلم الثقات قال يا اخي الحديث لا يعني الحصر الحديث لا يعني الحصر لا باسماء الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى خلاص وده لا يعني الحصر مش ان هم 99 لا ده يعني ان في منهم 99 اللي يحصيها يخش الجنه من اسماء الله 99 اسم من الله 99 اسما في 99 اسم لله اللي يحصيها يخش الجنه ده مش معناه ان هم دول وبس لا ده في ايه لا فيهم زي ما بقول لك يعني الله قال فيه منهم 99 لو احصيتهم اللي يحصل مش بجد اصدق لك هذا المعنى. لكن كانوا لا ما حدش يقول ابدا ابدا ان هم 99 فقط. قالوا بدليل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ربه بيقول, وهذا حديث عند احمد في مسنده وعند ابن حبان وهو حديث صحيح, اسالك بكل اسم سميت به نفسك او انزلته في كتابك, يبقى فيه نفس القرآن الكريم خلاص, او علمته احدا من خلق الله. في بعض الخلق ربنا خصوص بكلم حاجات مالكش انت فيه خلاص, يبقى اهو خلاص, او استأثرت بعلمه عندك, ولا في كمان اللي انت يبقى هم 99 بس. طب انت كنت تعرف 99 يبقى فين بقى اللي استأثر بعلمه, وفين اللي علمه احدا من خلق, فين دين الواحد فين دين الواحد. فقالوا هذا ابان لدليل على ان اسماء الله الحسنى ليست هي 99 اسم, لا مش هي 99 اسم, لا هي اكثر من هذا بكثير. ولذلك بدا اهل العلم يتتبعوا بقى كل روايه صحيحه ذكر فيها اسم لله سبحانه وتعالى خلاص. ولذلك لما هذا اقول لك طيب انت تعرف ان من اسماء الله وعد هذا من اسماء الله النظيف, ودوالك الحديث صحيح, والطيب ودوالك الحديث صحيح, ما تعرفش انت عن الحال صح؟ تعرفش عن الحال دار الحديث اللي جمع 99 اسم وهو في سنن الترمذي حديث حوله كلام كثير ما بين مصحح وما بين مضاعف, وفيه من الاسماء ما رده اهل العلم قالوا لا مش من اسماء الله. وفي من هو خارج عن هذا الحديث والناس ما بتحفظوش, وقال ايه لان هم واخدين عن بيطلع في التلفزيون الله لا لا لا لا ربنا بس خلاص, والتلفزيون طبعا عند كثير من الناس كانه منزل من السماء مع انه طالع من بالوعه خلاص, لكن هم عندهم فرق هم عندهم كده لا ده في اسماء. ولذلك اهل العلم قالوا شوف لك اسماء لله سبحانه وتعالى, شوف تعبير بقى اللي هقوله لك اسماء لله سبحانه وتعالى هي اسماء له ولا يدعى به. تعبير خلاص, وهناك ما يدعى به وهو ليس من اسماء الله سبحانه وتعالى, يعني فيه الاسماء الله ما لا يدعى به, يعني هتيجي تقول له يا نظيف نظفني او ده من اسماء الله ها, ومع ذلك ما تدعوش بيه. ودي قضية هنتكلم عنها بقى بالتفصيل وهقول لك حاجات هتسمعها لأول مرة خلاص خلاص, ليه؟ لأن هنيجي بقى فادعوه ايه به فهتعرف ان في اسماء يدعى بها وفي اسماء لا يدعى بها. طيب ده لا يدعى بها يبقى دي داخل في اسماء الحسنى لله, بل في اسماء ليس من الادب ان تذكر الا مع ضدها الا مع ضدها, يعني من اسماء الله الضار والخافض والمذل كل ما تذكر الله ما تجيبش غير دول, تقول هو الخافض المذل ايه يا عم ما عندكش غير كده ايه في ايه, كان ربنا ما اتصفش الا بده انه يذل ويخطب واخد بالك جدا كده كده. لذلك قال ليس من الادب ان تذكر وحدها, ده لابد ان تذكر مع اضدادها. فعايز تقول الخافض لازم تقول الرابع عشان ما تبقاش مذل اللي هو خافض بس, عايز تقول المذل ده لازم تقول المعز المذل خلاص, لازم تقول ده لازم تقول ده, ودي حاجات لازم نتعلمها. ولذلك زي ما هقول من فعل الاسماء الحسنى دي بحر ينبغي ان نخوضه ينبغي ان نخوضه, وعلى الاقل تعرف منهم 99 عشان ان شاء الله تحصيها فتخش ليه الجنه. ولذلك ما يسلفنا لان واقع فيها خلاف بين اهل العلم 99 يطلعوا ايه هتجد ان اهل العلم اتفقوا على اسماء معينة بتبقى صحيح، واختلفوا في اسماء معينة خلاص. فتبقى قاعد عايز تجهد نفسك انك تصل الى الراجح عشان في النهاية تطلع بارجح 99 اسم عشان ربنا يكرمك وتحصيها تخش الجنة ان شاء الله، تخش الجنة ان شاء الله. فتبقى عارف، فتبقى عارف ان في اماكن لا يجوز ان تدعو الله فيها باسماء الحسنى زي الخلاء، ورد بالك الخلاء تعب في الخلاء، واخد بالك انت، وانا اقول له يا ابو ياسر يا ابو سهل سهلني، يا راجل انت بتتكلم فين؟ انت بتتكلم فين؟ فتبقى فاهم هذه القواعد وهذه الاصول حتى تسير عليه، حتى تسير عليه. يبقى فيه تبقى فاهم ان في اسماء لا تذكر الا ومعها ها اضدادها، في اماكن لا يجوز استخدام اسماء الله الحسنى فيها كالخلاء، كالخلاء. تبقى عارف بقى 99 اسم اللي انت لو احصيتهم هتخش ايه؟ هتخش الجنة، تخش الجنة 99. وان القضية مش مقتصرة على ها 99 اسم وبعدين تبقى فاهم ايه المطلوب منك. المطلوب ليس ذكر الاسماء ذكرا مجردا زي ما بيفعل بتوع الطرق الكبار خلاص، او يعملوا لك في التلفاز الخربان بتاعنا ويطلع الخالق البارئ الم... ايه يا عم تقول ايه ده؟ ده بيسموه كما قلت في حتى في علم اللغة التحصيل حاصل، تحصيل ايه؟ حاصل. انك تقعد بتردد الاسم وتكرره الله الله، يعملوا بتوع النصابين بتوع الطرق الكبار اللي جايبين لنا الكلام اللي جايبينه النهارده خلاص؟ الله حاج حاج حاج حاج حاج ايه ده ايه ده؟ يعني عملت ايه ده؟ ايه جديد؟ ايه جديد؟ ربنا اللي قالش كده؟ قال فادعوه به مش كده؟ يبقى المطلوب ان انت ايه؟ من ذلك ما قال اهل العلم تستخدم كل اسم فيما يلائمه. يا رزاق ارزقني، يا قوي قويني، يا عليم علمني، وهكذا وهكذا. فتستخدمها كده، لكن تقعد يا الله حي حي حي حي ها جبار جبار طب وبعدين؟ ولذلك لو قلت انا قلت لك ده يجلب عليك الغضب مش الرضا، مش الرضا. وضربت لك مثال زمان، قلت لك لما اروح داخل مثلا الواحد يروح داخل على على رئيس الدوله واخد بالك؟ يروح يقول له ها مدمن حوشني حوشني يا حوشني يا حوشني ان شاء الله اطعم اكثر باذن الله. عايز ايه؟ عايز ايه مدخل؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت ما جبت ايه جديد؟ جبت ايه جديد صحيح يعني؟ جبت جديد؟ عايز ايه يعني؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ ولذلك ربنا قال ادعوه به، ولذلك ده كان منهج الانبياء، ادخلني برحمتك في ايه؟ في مدرسه. بس احنا عايزين كيف؟ احنا عايزين كده تجيب الاسم مستخدم هنتعلم من هذه الاسماء الحسنى ما لا يطلق الا على الله، ما يسكتش غيره عشان تبقى زي رب الجلاله الله والجبار خلاص والكبير. تقدر تسمي حد تسميه تطلقهم على حد دول ايا كان ايا كان. لذلك اي واحد يسمي نفسه الاسماء دي فهو اخرق، اراد ان يزاحم الله فيما خص به نفسه من سوء. وفي اسماء كما تطلق على الله تطلق على خلقه، عليم رحيم. والنبي قال على ربنا قال على نبيه بالمؤمنين ايه؟ رؤوف. هذه الاسماء اللي هي رؤوف رحيم، وما عاد اطلقت على خلقه. لذلك لما انسان يبقى عنده رحمة كده تقول عليه ايه؟ ها الله يبقى في اسماء هتطلق على على الله وتطلق على خلقه، طبعا مع الوضع في الاعتبار ليس كمثله، يعني هي مش فدية ما في ما هي في الله. لا طبعا. في اسماء لا تطلق الا على الله، كبير المتعال الجبار، كل دي خلاص ها اه الله ايه العظيم مش بقى عدوا يقولوا صعب الجلالة والفخامة والعظمة والسموم ايه ده الله يخرب بيتك يا واخ فخامة والجلالة والعظمة كل ده اللي يا ابني كل ده لله اصحى اصحى اصحى بتتكلم عن ايه ده تكميلة وبعدين جلالة ايه وعظمة ايه فخامة ايه هذا اسم بتجليته لا جلالة ولا عظمة ولا فخامة ولا سموم كل عظمة ابني لله واحدة لله واحدة والجلال لله واحدة من جلال الله هذه الأسماء ما ينبغي ما ينبغي أن تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى لا تنصرف إلى غيره إلى غيره خلاص إذا في من الأسماء الحسنى فعلا ما جالوا كثير من الناس الناس وينبغي أن يعلم في من الأسماء الحسنى ما قد يسمى الله به ولا يدعى به ولذلك ما يدعوه به نبقى عارفين بقى يدعوه به وهل كل الاسماء يدعى بها ام لا والله الذين يشهدون في اسماء كيف يكون اللحد في اسماء الله كيف يكون اللحد في اسماء الله وهذا يقول لك ان في خمس صور للحد في اسماء الله لما تفهم الاول معنى اللحد تفهم معنى اللحد فتعرف ان في خمس صور للحد في اسماء من الأسماء الحسنى فعلا ما جالوا كثير من الناس الناس وينبغي أن يعلم في من الأسماء الحسنى ما قد يسمى الله به ولا يدعى به ولذلك ما يدعوه به عارفين بقى يدعوه به وهل كل الأسماء يدعى بها أم لا وظل الذين يشهدون في أسماء كيف يكون اللحد في أسماء الله كيف يكون اللحد في أسماء الله وهذا يقول لك ان في خمس صور للحد في اسماء الله لما تفهم الاول معنى اللحد تفهم معنى اللحد وتعرف ان في خمس صور للحد في اسماء الله طبعا بلح كما قلت ينبغي ان نغوص فيه وان نفيض غماره اذا انت عايز تعرفه وتكمله اذا ان شاء الله تعالى اديني يوم الاحد القادم ان شاء الله قدر على اعتبار ان لقائنا بدايات من يوم الاحد القادم هيبقى بعد صلاة العشاء لان الساعة يوم الخميس ها بتتأخر او هرجعوها ساعة فان شاء الله تعالى لقائنا يوم الاحد القادم هيكون بعد صلاة العشاء قل في الله سبحانه الله محمد نعم ظاهرة ظاهرة ظاهرة من يقتل بها طبعا هذه من المظاهر التي نرفضها خاصة ان طبعا الحمد احنا بنتكلم واعتقد ان السؤال كان واضح عن الصلاة الكاسفة والفرق اللي بيسموها الفرق الاسلامية خلاص وطبعا هذا لا يجوز الشرع انا بقولها بملء فيه لا يحل للرجل لا التصيق ولا الضرب بالدف لا ما يحل ذلك والدعوة الى الضرب بالدف كما قال ابن تيمية هي كانت دعوة للنساء وليست للرجال فاخواننا اللي انا بقول عليهم التعبانين لاحظوا عاملين فرق واخد بالك وبعدين ده بدأوا بالدف واخد بالك انا عايزك تسمع بقى الشرايط دي وفيش انتهت بايه انتهت بايه بقوا يجيب الطابلة والبتاع اللي خبط عليها بالعصيان وبعدين دخل الشخاليل ولسه شوية راد هيجيبوا رقاصة كمان فحاجة غريب في الشكل انت بتهرب بايه بتعمل ايه فالقرآن الكريم ذم التصفيق خاصة الرجال وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصفيق الصفير والتصفيق هذا ما مذموم ولا يكون للرجال ابدا ابدا ابدا ولذلك حتى في الصلاة يا راجل النبي قال فليسبح الرجال وليصفق النساء. ولذلك في لفظ الحديث كده انما التصفيق للنساء، لما صفقوا الرجال في مره قالوا قالها قال انما التصفيق للنساء، فلا التصفيق للرجال ولا ضرب الدف للرجال. ولذلك اقرا ما قاله ابن تيميه في هذا واقام فيه كثيرا عليه رحمه الله جزاه الله خيرا في موضوع ان الضرب للدف والتصفيق للرجال هذا لا يجوز باي حال من الاحوال، هذا لا يجوز لا يجوز. وبقي الى هذا بقى ان كلام بيقول في يوم العرس، يوم العرس الراجل رايح يتجوز، رايح يتجوز، فجاه تلاقيهم واحد قاعدين مثلا يغنوا على القدس وافغانستان والشيشان، واعرف اخ والله في اسكندريه والواقعه دي الان في حدقها هناك في اسكندريه بيزيدوا اخ راح مشايلين على كتفهم وخارجين في الشارع وقعدوا واقف ساعه واقف صباح نازل الان بقبض عليهم كلهم يقول عليهم جاي يتجوز يخش الجنيه داخل المعتقد. طب انت رايح تجوز ولا رايح شال الحرب دي؟ فيا اخي لكل مقام مقال، بكل مقام المقال. فهذا لم لا لا كل رجال بايح الاحوال يعملوا بقى شرايط واشتراط تتباع وبقت مكاسب ماديه مفيش مانع يدخل فيها الطبله ومفيش مانع يدخل فيها اللي مش عارف ايه، وبعدين راجل يقعد يلف بصوته ويأثر في صوته الدين لازم لا يتغنى خلاص، مش عاملين المادة الغناء. مفيش حاجه اسمها في الاسلام اللي يبقى عملك انك بتاع فرقه اسلاميه، شيء اسمها كده في الاسلام ده مش عمل ابدا. والصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين كما قلت لما حدوا قالوا كلام وليس هو بالشعر، وليس هو الشعر، اللهم لولا انت ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا فانزل لنا سكينه علينا، ما قعدوش ونظموا بعض واحد يشاور لهم ويرتبوا يدلفهم وعملوا فرقه. هذا كلام ترى مصاحبا للجهاد والعمل، للجهاد والعمل، روحوا بيه عن انفسهم وهم يعملون ويجاهدون كما احفروا خندق خندق وكلام راقي. ما في ما سمعنا ان راجل فيهم قاعد يسقف ويمسك الواحده، وما سمعنا ان في واحد فيهم اولا مسك قبل ولا بيت. فهذا من الاعمال التي لا تجوز شرعا، واقولها بملء فيه لا تجوز شرعا ايا كان فاعلها. وانا ليا طبعا تحفظات كثيره جدا، واللي يزعل يطاع بقولها بملء فيه، لان ما يلبس على هذا الكورس عشان اجامل حد، اللي مش عاجبه يفرقع على طول، واللي مش عاجبه يقارعني بيها. دي تحفظات كثيره جدا على الاخوان المسلمين، سواء كان في موضوع الفرق اللي بيعملوها دي ولا في اشياء كثيره جدا بدخلهم في السياسه ومجلس الشعب، بيقول لك خش نغير، غير ايه؟ غير ايه؟ وقعد وانتخبوا سيف حسن انا قلت سيف بقى يخش يقطع الدنيا، واخد بالك دخل نام في مجلس الشعب، عمل ايه؟ والله ما ينام اقسم بالله، اللي صور عليك قال لك ما ينام في مجلس الشعب، عملت ايه؟ فالانسان اما ان يغير واما ان يزول عن المكان خلاص، يا داخل يغير يا ما يقعدش فيه. لكن في سياسات احيانا غريبه كده ما بتعجبني، مش ما بتعجبني علشان هوايا، لا ما بتعجبني اني ارى انه ليس من الاسلام هذا، ليس من الاسلام هذا. سيدنا يوسف لما قال لملك كافر وهو راضي ان يعمل عند كافر اجعلني على خزائن الارض، كان له منهج وسياسه، كان له منهج وسياسه، انه كما قال اهل العلم انه مكن فطبق العدل، مش دخل بقى معه في وسط الركب وماشي المهم ان هو قاعد خلاص، لا طبق الحد. وكان لا يعطي نفسه ولا يعطي الملك الا كما يعطي احد الناس، احد الناس. هذا منهج ينبغي ان نتعلمه. اما ناخد القاعده وننسى اللي جواها، ننسى اللي جواها، هذا كلام لا اقبله. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ادانا قاعده ان احنا نشهر النكاح واضرب عليه بالدف، لازم تسال نفسك كيفيه اشهار مين يضرب بالدف، فخذ القاعده ده على عينه وعلى راسه، لكن لا تنسى التفاصيل اللي هي يا حبيبي، تفاصيل اللي هي القاعده دي ما تنساهاش، مش تاخد القاعده بقى وبعدين تروح تطبقها على هواك، ما ينفع ما ينفع باي حال من الاحوال. فهذا لا يجوز شرعا كلهم يعني سبحان. نعم نفس اللي بيقولوا لحد الناس هنا بيجيبوا حاجه كده بيقول عليها بجيل ويجيبوا عليها اسماء اولاد حصه وبعدها تنقلب مش اللي انت قلته. هو ما احنا مش لسه بنقول بقى ان اسماء لسه اللي راح اتكلم فيه تدعوه بيها، هقول ان احنا مش نغنيها ولا نتغنى بها. لا هنقول الكلام ده معانا ما تقلق ان شاء الله المساله دي ما هتفوتنا باذن الله. كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا